لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في همزة وصل مع هذه السلسلة الجديدة والتي نتحدث فيها بعون الله وتوفيقه عن ركن الإسلام الخامس، عن الحج، من منطلق إقامة الحجة لله على خلقه، ومن باب إقامة التذكير للمسلمين حتى ينتبهوا لهذا الركن العظيم، ومن باب العمل بطاعة الوقت وتذكير الناس بها، وهذا من منهج السلف وهدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وعليه سنتكلم بعون الله وتوفيقه في هذه السلسلة في ثلاثة عناصر حول هذا الركن العظيم. الأول نتكلم فيه عن حكم الحج، والثاني نتكلم فيه عن فضل الحج، والثالث نتكلم فيه عن مقاصد الحج. أما عن حكم الحج، فالحج واجب يا أخواني بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. والأدلة من الكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية، وفي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية، ولقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الآية. وأما من السنة فلقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قالوا: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأما الإجماع فنقله غير واحد من السلف. وأما في قولنا على كل مسلم، لا يجب على غير المسلم حتى يسلم لله تبارك وتعالى وإن كان مطالب بفروع الشريعة. وأما يعني في قولنا بالغ، لا يجب على من دون البلوغ، وإن حج أجر وليه وتبقى عليه حجة الفريضة متى بلغ. وفي قولنا عاقل، لا يجب على المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، فمتى أفاق حج وأدى حجة الفريضة بضوابطها. وبقولنا حر، لا يجب على العبد، وإن حج يؤجر وليه وتبقى لحجة الفريضة متى صار حرا سواء بمكاتبة أو بعتق. وأما حد الاستطاعة فقد ذكر أهل العلم فيه الزاد الذي يكفي ذهابا وإيابا شريطة أن يكون زائدا عن حاجة من يعول حتى يعود، أي النفقة التي تكفيه في الذهاب وفي الإقامة وللإياب، شريطة أن تكون زائدة عن حاجة من يعول حتى يرجع إليهم مرة أخرى. أمن الطريق، أي أن يكون الطريق آمنا لا قطاع فيه ولا مخاطر فيه ولا حروب فيه ولا مهالك فيه، لحرص الشريعة على أبنائها. وإلا متى وجدت هذه المعاني سقط الوجوب حتى نأمن الطريق لنصل لنؤدي المناسك في أمن وأمان بإذن الله تبارك وتعالى. وزاد الجمهور شرطا في حق المرأة وهو وجود المحرم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، في رواية أن تسافر مسيرة ثلاث ليالي يعني، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية مسيرة ليلة، إلا مع ذي حرمة، يعني مع محرم من محارمها كما هو معلوم لنا في هذه الشريعة. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي قال: إني خرجت في غزوة كذا، أو اكتتبت في غزوة كذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك، ورده من الغزو إلى أن يكون محرما لزوجته حال خروجها للحج. من جحد الحج كفر إجماعا بعد إقامة الحجة عليه باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن تبقى مسألة مهمة جدا جدا: هل الحج واجب على الفوري أم على التراخي؟ المسألة فيها خلاف قطعا. نرى رجحان القول الأول، وهو أن الحج واجب على الفوري لا على التراخي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. أنت اليوم صحيح لا تدري ما الذي سيحدث غدا، والمفاجآت كثيرة كما تطالعون من الأمراض والأسقام الفتاكة، وأنت معك اليوم قد لا يكون معك غدا، ولذلك إذا ما أتت الفرصة لا تسوف ولا تتراخى. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يحبسه مرض، يعني مرض مقعد، أو حاجة ظاهرة فقر شديد، أو سلطان جار يعني منع من السفر فلم يحج، فلا عليه إن يمت يهوديا شاء أو نصرانيا. وأثر عن عمر أنه كان يرسل الأمصار أن انظروا في من ملك الزاد والرحيل فلم يحج، اضربوا عليهم الجزية فليسوا مسلمين، فليسوا مسلمين، فليسوا مسلمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي، يعني حاجا، إنه لمحروم. ويكفينا الخطوط العريضة العامة لهذه الشريعة الغرة التي حثتنا على المبادرة بعمل الصالحات وأداء الواجبات والحقوق، من منطلق عجلت إليك ربي لترضى، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على التعجيل طالما يعني الظروف مواتية والشروط متوفرة، فلا داعي للتأجيل. يا ترى ما الذي سيحدث غدا؟ الله أعلم. هذا باختصار شديد حول حكم الحج، حتى يعني نذكر الناس من حولينا بهذا المعنى العظيم ليستعدوا ويتأهبوا ويأخذوا بالأسباب، يعني إن كانوا يستطيعون هذا العام فبه ونعمة، وإلا فللعام القادم يستعدون ليؤدوا هذا الواجب، بل وليحرصوا على التنفل منه ما تستطيعوا إلى ذلك سبيلا، كما سنبين لعظيم الأجر والثواب. وسنكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى يعني العنصر الثاني، وهو فض الحج. وحتى نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.